على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضعه وسبغ نعله الذي في عنقه في دمه وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلي بينه وبينهم وخلى بينه وبينهم ولم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته، لما روى ذؤيب أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه مسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله. عجز الهدي، الهدي ساقه مثلا من المدينة أو من غيرها، لكن في أثناء الطريق عطب، إما أنه ضلع وما استطاع أن يمشي، أو أصابه شيء، أو مرض ما استطاع أن يسير مع الرفقة، ماذا يعمل به؟ إن وقف معه أتعبه ولا يستطيع أن يمشي مع رفقته بهذا الهدي الذي أصابه الضرر، فحينئذ ينحره في محله ويجعل عليه علامة أنه هدي، لأجل يعرفه من مر به مثلا أنه هدي، أنه ليس ميتة وإنما هو هدي مذبوح، بأن يغمس النعل في دمه ثم يضرب بها صفحة سنامه، لأجل أن يعرفه من رآه أنه هدي بعدما ينحره. ولا يأكل منه هو ولا أهل رفقته شيء. لما؟ هو لو نحر في مكة لأكلوا منه هو ورفقته وغيرهم، لكن في الطريق لا، ما يأكل منه لا هو ولا رفيقه. لما؟ يأتي البعيد ويأكل، والذين رافقوه من أول سفره ما يأكلون منه، لأنهم يخشى أن يتساهلوا فيه فيسببوا له الضرر أو العطب، أو يسارعوا في نحره قبل أن ييأس منه لأجل أن يأكلوه، فحرموا منه للمصلحة، لأجل أن لا يسارعوا في نحره قبل محله. ولأنه يتهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته، فمنعوا من أكلها لذلك، فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها، لأنه فرط فيها فلزمه ضمانها، كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه، وإن أتلفها ضمنها، لأنه أتلف ما لن يتعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب. فإن فرط فيها، رأى أنها لا تستطيع المسير ولم ينحرها لينتفع بها، تركها، كأنه قال في نفسه: ما دمت أنا لا أكل منها ولا رفقتي يأكلون، لماذا نذبحها؟ دعها تموت حتف أنفها. نقول: إذا ماتت حتف أنفها ضمنتها، لأنك فرطت فيها، وأنت مؤتمن عليها، وكل مؤتمن إذا فرط ضمن، وكل مؤتمن إذا لم يفرط فلا يضمن. مثلا ائتمنك أخوك المسلم على نقود فوضعتها في صندوق الحديد وأقفلت عليها وحفظت الصندوق في وسط البيت، فجاء سراق في ليل أو نهار وكسر الباب وحمل الصندوق أو كسر الصندوق وأخذ الدراهم، ما تضمن أنت في هذه الحال لأنك ما فرطت، هذا ما في وسعك أن تقفل عليها في صندوق الحديد، ما فرطت فلا ضمان عليك. آخر ائتمنك على مبلغ من المال وأعطاك 10,000 أو أكثر أو أقل، وقال احفظها يا أخي، فوضعتها في رف من رفوف المجلس، فبعد يوم أو يومين التفت فما وجدتها، فجاءك صاحبها قال يا أخي دراهمي، فقلت له أنا وضعتها في المجلس عندي وسرقت، فتخاصما إليك، فماذا أنت قائل؟ تسأل الأمين ماذا عملت بهذه الدراهم؟ قال وضعتها في المجلس في رف رفوف المجلس بظرف من الظروف الورقية. تقول له لا يا أخي هذا تفريط، الدراهم ما جرت العادة أنها تحفظ هكذا، أنت فرطت فيها فأنت ضامن. وهكذا فكل مؤتمن إذا فرط ضمن، وكل مؤتمن إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. وهكذا وقال هنا إذا فرط فيها يعني جعلها تموت حتف أنفها وهو يراها فقد فرط، فيضمنها كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه كذلك، وإن أتلفها ضمنها لأنه أتلف مالا تعلق به حق الغير، هو أتلفها، هو جنى عليها بشيء فأتلفها يلزمه ضمانها لأنه تعدى عليها بالتلف. نعم. يقول كالغاصب، مثل الغاصب على أي حال تلفت العين المغصوبة عنده حتى لو لم يفرط فهو ضامن، لأن يده ليست يد أمين، لأن يده يد ظالمة. الغاصب شخص معه دراهم سرتين وأعطاك سرة وقال احفظها، فأقفلت عليها بالأقفال فحفظتها فسرقت، لا ضمان عليك. هذا صاحبك الذي أعطاك الدراهم معه سرة في يده فاغتصبها شخص آخر بالقوة وأخذها وذهب بها وأقفل عليها الصناديق فسرقت منه، فجاءك يقول الذي اغتصبته منك سرق فاعذرني، أنا كنت عازم على أني أردها عليك لكنها سرقت قبل أن أردها. نقول يدك يد ظالم ليست يد أمين فعليك الضمان. يقول سرقت مع احتفاظي بها واعتنائي بها، نقول يدك يد غاصب، يد الغاصب ضامنه على كل حال. ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها، لأنه لزمته الإراقة والتفرقة وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين. فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر، فإن لم يسع اشترى به لحما، فإن لم يتسع اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت، إلى المفوت، لأنه أقرب إلى المفوت. ويحتمل أن يتصدق بالقيمة. ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها. هذا الذي فرط بأي نوع من أنواع التفريط فتلفت، نقول يلزمك الأكثر من المثل أو القيمة، المثل أو القيمة. أحيانا يكون المثل أغلى وأحيانا تكون القيمة أغلى، أغلى من المثل، فيقول يلزمك الأكثر منهما. مثلا تلف أتلف بدنه، أتلف هذه البدنة مثلا في طريقه في مكان مراعي إبل بكثرة، يقال مثلا مثلها قيمته كذا وهي في هذا المكان مثلا تساوي أكثر أو تساوي أقل، فيلزمه الأكثر من الأمرين، المثل أو القيمة. هذه البدنة اشتريت من المدينة مثلا بألف ريال ويشترى مثلها بألف ريال، تلفت في الطريق فقيمتها في الطريق هنا 1400 ريال، نقول يلزمه 1400 ريال لأن هذا هو قيمتها حاليا في مكان التلف. إذا كانت اشتريت من المدينة بألف ريال والمكان الذي تلفت فيه ما تساوي فيه لكثرة الإبل إلا 800 ريال، ما نقول يدفع 800 ريال، نقول لا يدفع المثل، المثل أو قيمته الذي هو 1000، فمعناه أنه يلزم بالأكثر لأنه تعلق بها حق الفقراء. لو ثمنت عليه مثلا هي 1000 ريال وثمنت عليه 1300 ريال، يسلم 1300 ريال ثم يشترى هدي والباقي يشترى بهدي آخر، فإن كان لا يساوي هديا آخر فيشترى به لحما ويتصدق به على الفقراء في مكة في مكانه، وهكذا. يعني يلزمه المثل أو القيمة الأكثر منهما، ثم إن دفع القيمة واشتري بها المثل وزادت الدراهم فيشترى بها هدي آخر، فإن لم تأتي بهدي آخر اشتري بها لحما، ويحتمل أن يتصدق بهذه الدراهم. وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا، وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة فلزمته قيمتها كغيرها. إذا كان هو ممنوع من الأكل لكنه أكل يبطل الهدي كله؟ لا. يلزم بحيوان كامل؟ لا، يلزم بمقدار ما أكل، لأنه فوت على الفقراء حقهم بهذا اللحم الذي أكله، فيشتري لحم بهذا المقدار الذي أكله ويدفعه للفقراء. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها. الغير ما نلزمه بالمثل لأن الغير لا يلزمه إلا الضمان، بخلاف صاحبها إذا أتلفها فهو عليه شيئان كما تقدم، عليه الإراقة والإطعام، إراقة الدم قربة لله، فلذا قيل يلزم بالمثل أو الأكثر قيمة ليشترى به. هذا الذي أتلفها غيره ما عليه إراقة الدم ولا يلزمه إراقة الدم، وإنما يلزمه الضمان، والضمان يكون بالقيمة. ويشتري بالقيمة، ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها. يشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت القيمة فيصرف الزائد في هدي آخر، فإن لم يتسع لهدي آخر اشتري به لحم وأعطي للفقراء. وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش. ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى، فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل. ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره، فلا يستحق عليه بدله. وإن اشترى هديا، شخص اشترى الهدي وعينه هدي ولزم هدي، لكنه لما فكر فيه بعد يوم أو ليلة أو أكثر وجده معيب. الآن هو هدي ما يصلح يرجع، هو هدي للمساكين ولا يصلح أن يرضى به معيبا، فيؤخذ أرش العيب هذا. اشترى الناقة مثلا بألف ريال فسماها وعينها هدي، فلما كان في الصباح وجدها فيها عيب، فعرض عيبها هذا فوجد ينقص القيمة بمئتي ريال، صارت لا تسوي إلا 800 ريال، فيلزم البائع أن يدفع 200 ريال. 200 هذه لمن تكون؟ للمالك الذي أهدى أم للمساكين ويشترى بها هدي آخر؟ يحتمل الأمرين. قيل تكون معه لأنه أهدى هذه العين على أنها كاملة فتبين نقصها، فصار النقص معها يشترى به الأرش هذا، يشترى به لحما معها أو هديا آخر. القول الآخر أن هذا الأرش يكون للمالك لأنه هو اشترى هذه العين وأهداها، أهداها بعيبها، ما استجد هذا العيب عنده وإنما أهداها بعيبها، فحق الفقراء تعلق بهذه العين فتكون الدراهم له. احتمالان. فصل. ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه. وله إبدالهما بخير منهما. وقال أبو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله، لأنه جعله لله تعالى فأشبه المعتق والموقوف. ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة، وله إخراج البدل فكذلك في النذور. وأما في بيعها بدونها فلا يجوز، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب. ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه. اشترى الهدي بألف ريال وقال هذا هدي، سماه، هل له أن يتصرف بهذا الهدي تصرف فيه مصلحة للفقراء، أم ليس له أن يتصرف به مطلقا؟ أبو الخطاب من أئمة الحنابلة وفقهائهم يقول يزول ملكه، ما يجوز له أن يتصرف فيه بأي نوع من التصرف، زال ملكه، جعله لله ولله، لا يبيعه ولا يبدله ولا يتعرض له، لأنه بمثابة الوقف. ومثابة المعتق، مثل المسجد إذا أوقفه أصبح مسجد ما يستطيع أن يتصرف فيه. عبد أعتقه كذلك يعتق، ما يستطيع استرجاعه. القول الآخر الذي قدمه المؤلف رحمه الله أنه لا يزول ملكه، هو يبقى في ملكه لكن ملك مراعى. قال مثلا هذه أحب أن أبقيها في ملكي لأنها ذلول وصالحة للركوب، وأنا تعودت على الركوب عليها، وأشتري بدلها أحسن منها، هذه تساوي في السوق 1000 ريال، أنا أشتري 1400 ريال واجعلها هدي. نقول له على هذا الرأي لا بأس، تصرفك هذا حسن. يقول أنا لي مصلحة في ركوبها، أريد أن أبقيها وأشتري بنفس القيمة. نقول لا، لا مصلحة للفقراء في هذا فلا. يقول أنا فكرت في نفسي فوجدت أن 1000 ريال إذا اشتريت به الهدي شق علي، وأنا فعلا شريت هذه البدنة 1000 ريال وأهديتها، لكن لاحظت أن علي ضرر، فأنا أريد أن أبقي هذه لي وأشتري ب800 ريال هدي يكفي. نقول لا، فيكون حينئذ على هذا القول له حق التصرف فيها تصرف مراعى، يكون فيه مصلحة للفقير. أما تصرف لا مصلحة فيه فنحن مع أبي الخطاب. أما أبو الخطاب فيقول لا يجوز له التصرف مطلقا لأنها خرجت من ملكه وأصبحت ملك لله. وهذا يحصل عند الإنسان، مثلا يشتري هدي، لو اشتراه وعينه واشتراه من مكة، اشترى هدي من مكة، لما اشتراه واستلمه وعينه هدي لاحظ أنه سمين وكبير وكذا، قال أحسن هذا نحتفظ به ونشتري هدي غيره. نقول إن اشتريت هديا أغلى منه أحسن فنحن معك، وأما أن تبدله تشتري غيره بمثله أو دون منه فلا. وأما أبو الخطاب فيقول إذا عينته هديا فلا تتصرف فيه أبدا. وهذا معنى قول المؤلف ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما. أما قبل الإيجاب فهي ملكه، شخص اشتراها وفي نيته بقلبه فقط أنه يضحي بهذا الخروف، وبعدين رأى أن هذا الخروف ممكن يباع على أهل المزارع أو كذا بقيمة حسنة ويشتري بدله أقل منه أضحية فلا بأس، لأنه ما أوجبه، ما عينه، ما سماه على ما يقول العوام. أما إذا سماه هديا أو أضحية تعين ولا يجوز له التصرف فيه على القولين السابقين، إذا سمي أو عين فلا يتصرف فيه إلا تصرف بأحسن منه، وعند أبي الخطاب لا يتصرف فيه مطلقا. فصل. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين، لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع، ويصير للفقراء، فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة، كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه، فإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك. وهل يعود المعيب إلى صاحبه؟ فيه روايتان، إحداهما يعود، ذكره الخلقي فقال صنع به ما شاء لأنه إنما عينه عما في ذمته، فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه، والأخرى لا يعود لأنه صارت للمساكين بنذره فلم تعد إليه، كالذي عينه ابتداء. نعم. ومن وجب في ذمته هدي وعينه في حيوان معين فهلك بتفريط أو غيره. شخص في ذمته هدي فاشترى الهدي وقال هذا عما في ذمتي على الهدي كذا، هذا تعين وعينه، فتلف بتفريط أو غير تفريط، لزمه بدله. لما؟ لأن أصله واجب في الذمة فيلزمه بدله، ثم هذا الذي تلف أو ذبح قبل أن يصل أو نحو ذلك هل يعود إلى صاحبه أو يكون هديا لأنه تعين هدي؟ قولان. بخلاف ما إذا كان تطوع وعينه وتلف بلا تفريط فلا يلزمه شيء. إيضاح ذلك، شخص عنده زكاة مال أخذ بجيبه 1000 ريال زكاة لماله، خرج بها ليعطيها لأصحابها الفقراء، فسرقت منه بدون تفريط منه، ما فرط، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا، ما تسقط، لأن في ذمته. وهذه الدراهم عينها لكن ما وصلت إلى أصحابها فيلزمه بدلها. أما إذا كانت هذه الدراهم صدقة تطوع وعينها وأخذت من جيبه سرقة فلا يلزمه بدلها، ويثيبه الله جل وعلا على نيته ولا يلزمه ضمان، لأنها أصلها ليس بواجب وإنما هي تطوع. فكذلك الهدي، الهدي التطوع إذا عطب قبل أن ينحر أو سرق أو ضاع فلا يلزمه بدله. مثلا دخل بالهدي إلى مكة فنفر الهدي وضاع، لا يخلو إن كان هذا الهدي هدي واجب يلزمه بدله لأنه ما نحر شيئا، وإن كان هذا الهدي تطوع فلا يلزمه بدله حتى وإن كان مسمى لأنه ما فرط فيه وليس واجبا في الأصل وإنما هو تطوع فلا يلزمه ضمانه. وهل فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة، لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها، وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى، فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته. فإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء. فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان، أحدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا، والثاني لا يبطل لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه، كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان، يعني إذا شرى هدي وسماها هدي وعينها ثم ولدت لا شك أن ولدها يكون هدي معها، ثم بعد ذلك تبين بطلانها حيث أنها حصل فيها عيب أو نحو ذلك، فهل يستمر الولد يكون هدي ويعوض عن الأم، أم أن الولد يرجع معها إلى ملك صاحبها وعليه ضمان الأم فقط؟ قولان، والأظهر أن الولد تعين وأصبح هدي والولد سالم من العيوب فهو هدي وعليه التبديل، تبديل الأم بغيرها. فصل. وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى فلم يضمنه كالمرتد. وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه، شخص اشترى الأضحية وعينها وجعلها في البيت وخرج لصلاة العيد، عيد الأضحى، على نية أنه لن يعود إلا بعد صلاة الظهر، فإذا عاد ذبح أضحيته وتولاها بنفسه، جاء شخص آخر بعد صلاة العيد وبعد حل الذبح وحسب ميانته على صاحبه جرى أضحيته وذبحها، فجاء صاحبها بعد الظهر يريد أن يذبح الأضحية فوجدها مذبوحة وقد أكل بعضها وطبخت وأكل بعضها، هل تجزي أو لا؟ هذا الذابح ما وكل في الذبح ولا أمر، وهذا أغلق عليها الباب على نية أنه لن يذبحها إلا بعد الظهر، وربما يكون دعاء ناسا لأكلها بعد المغرب أو بعد العشاء، فجاء بعد الظهر فوجدها قد ذبحت الأضحية وأكلت، فما الحكم؟ هل تجزي أو لا؟ نعم تجزي، وليس على الذابح شيء لأنه ذبح شيئا في وقته هديا كان أو أضحية سيان، فلا يلزمه شيء، لكن لو ذبحها قبل وقت ذبحها لزمته لأنه ذبحها في غير وقت الذبح، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان، هذا هو الفاعل، بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده، ما يحتاج وليس بلازم أن يذبح هو أو أن يحضر الذبح، وإنما يستحب هذا استحبابا، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور، لأنه سمى قال هذه أضحية أو هذا هدي وجاء إنسان وذبحه فلا شيء عليه في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.